بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الأسماء المخفوضة. تكلمنا عن المرفوعات من قبل، تكلمنا عن المنصوبات أيضا، واليوم بإذن الله تعالى الكلام عن المخفوضات. والأسماء المخفوضة إما مخفوضة بحرف من حروف الخفض، وإما مخفوضة بالمضاف. أما التوابع فكما قلنا سيأتي بابها مفصلا، وهي تتبع ما قبلها. فإن كان ما قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، أو كان منصوبا فهي منصوبة، أو كان مخفوضا فهي مخفوضة، وسيأتي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى المخفوضات بحروف الخفض، لأن الأسماء المخفوضة بالحرف أكثر وأولى من الأسماء المخفوضة بغيره، فلهذا بدأ بها. قال: هذا باب حروف الجر. ثم ذكرها مفصلة، قال: وهي 20 حرفا. هذا عدد حروف الخفض عند الأكثرين، وهذا كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. قال: هي 20 حرفا، 3 منها مضت في باب الاستثناء، 3 مرت بنا من قبل، وهي خلا وعدا وحاشا، و3 شاذة، وهي متى في لغة هذيل، وهي بمعنى من الابتدائية، سمع من بعضهم أخرجها متى كمه، يعني من كمه، أخرجها من كمه. فمتى تستعمل حرف جر عند من؟ عند جماعة من العرب هم هذيل، وهذا قليل شاذ، لأن متى في المشهور هي اسم استفهام. فإن قال شاعرهم: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نيج. يتكلم عن السحب، يقول: شربنا، يعني شربت هذه السحب بماء البحر، يعني من ماء البحر، ثم ترفعت، ثم ارتفعت، متى لجج خضر. اللجة هي وسط الماء أو معظم الماء، فشربت هذه السحب من ماذا؟ من وسط الماء، من معظمه. متى لجج خضر من ماء، من لجة الماء الخضراء، لهن نئيج. النئيج هو الصوت، صوت الإبل وما يشبه، إذا حملت حملا ثقيلا فيكون لها صوت. فيقول: إن هذه السحب قد شربت من وسط الماء، من لجة من وسط الماء الأخضر، ولها صوت. فقوله هنا متى لجج خضر، فلجج هنا اسم مجرور بمتى، ومتى هنا حرف من حروف الخفض، وهذه لغة من؟ لغته ذيل. متى لجج، يعني من لجج. والثاني: مما وقع شاذا أيضا، لعل في لغة عقيل. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. طيب، وقال: لعل أبي المغوار، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. فلعل في الأصل هي حرف من حروف الترجي من أخوات إن، واستعملت في لغة عقيل حرف خفض، فيقولون: لعل الله فضلكم علينا. وفي الإعراب نقول: هي حرف جر شبيه بالزائد، الله اسم جلالة مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. طيب، وفضلكم علينا، هذه الجملة في محل رفع خبر. فلعل هنا هي حرف جر عند هؤلاء القوم، وهذا قليل شاذ. ولهم لعقيل في لام لعل، لهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، يعني يقولون لعل بإثبات اللام بوجودها اللام الأولى، ويقولون أيضا عل بدون اللام الأولى، ينطقونها هكذا وهكذا. وفي اللام الثانية أحيانا يفتحونها فيقولون لعل باللام المفتوحة، وأحيانا يكسرونها فيقولون لعل بالكسر، وهي هي. قال: ولهم في لامها الإثبات والحذف، فهمنا إثبات اللام أو حذف اللام. وفي الثانية، في اللام الثانية يجوز عندهم فيها الفتح والكسر. والثالث، يعني مما شذ ووقع حرفا من حروف الخفض، كي. وإنما كي تجر 3 أشياء: أولا ما الاستفهامية، إذا وقعت كي حرفا من حروف الخفض فإن الاسم المجرور بها إما أن يكون ما لاستفهامية، فكانوا يسألون عن علة الشيء إذا فعلته ولا يدرون يقولون فعلته كيما، يعني فعلته لما، والكثير أن يقول لما ولكن سمع كيما، فلما قالوا كيما دل على أنه ماذا؟ على أن ما هنا مجرورة بكي. إنما تجر ثلاثة يعني ثلاثة أشياء، أحدها تجر ما لاستفهامية، يقولون إذا سألوا عن علة الشيء كيما، فإن يعني كي ما لما فعلت، والأكثر أن يقولوا لما، وهذه للسكت. ومعلوم كما سيأتينا إن شاء الله أن ما الاستفهامية إذا دخل قبلها حرف من حروف الخفض فإنه يحذف ألفها. الثاني مما تدخل عليه كي الجارة ما المصدرية مع صلتها، ما المصدرية وصلتها قد تدخل كي قبلهما فتكون جارة للمصدر المؤول. مثال ذلك قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إذا كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فضرهم، لماذا؟ لأن الإنسان لا يسأل عنه، لا يهتم بشأنه إلا طمعا فيه أو خوفا منه، يعني يريد أن يقول لا تكن شخصا عاديا، إما أن تكون نافعا للناس بخير وإما أن تكون ضارا لهم ظالما. لماذا؟ لأنهم بهذه الطريقة يسألون عنه ويهتمون بشأنه ويعظمونه، أما إذا لم يكن هذا ولا هذا فهو عندهم ليس ذا شأن. فيقول هنا إنما يراد الفتى يعني يطلب ويسأل عنه كيما يضر وينفع، يعني لأجل ضره ونفعه، فكي هنا حرف جر. أين الاسم المجرور؟ قالوا ما يضر وينفع، هذا مصدر مؤول وينفع معطوف على يضر، يعني كي ضره ونفعه، يعني لأجل ضره ونفعه، أي للضر والنفع. قاله الأخفش، وقيل بل إنما هنا كافة كما سيأتينا بإذن الله تعالى في نهاية الباب، نقول ما كافة وعند ذلك لا تكون كي عاملة أصلا وتدخل على الفعل أو يجوز دخولها على الفعل عند ذلك. الثالث مما تدخل عليه كي أن المصدرية مع صلتها، إذن كي تجر ما الاستفهامية وتجر المصدر المؤول مؤولا بما، المصدر المؤول بما أو المؤول بأن. تقول مثلا جئت كي تكلمني، إذا قدرت كي أن تكلمني، مر بنا في نواصب المضارع كي لا بد أن يسبقها اللام لفظا أو تقديرا، فإن سبقتها اللام لفظا أو تقديرا فهي مصدرية ناصبة، وإن لم تسبقها اللام لفظا ولا تقديرا فبعدها أن مضمرة وتكون كي بنفسها حرفا من حروف الجر. ولهذا قال كي تكرمني إذا قدرت أن بعدها، فإن بدليل، طيب ما الدليل أنه يجوز تقدير أن؟ قال بدليل ظهورها في الضرورة، ظهرت أحيانا في بعض ضرورات الشاعر، مثل قول الشاعر أو الشاعرة فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، فإن يعني قالت له هل أصبحت تعطي لسانك لكل الناس، يعني تتكلم معهم كلاما حسنا بلسانك لكي تغرهم ولكي تخدعهم، لسانك أكل الناس أصبحت مانحا، يعني أنت تمنح كل الناس لسانك كيما أن تغر وتخدع، يعني لكي تغرهم ولكي تخدعهم. فهنا كيما أن تغر وتخدع، فقالوا ما زائدة وأن تغر أن هنا ظهرت بعد كي، وهذا دليل أن كي حرف من حروف الخفض. وهذا وإن لم يكن جائزا في الكلام، في مطلق الكلام يجوز فقط في ضرورة الشعر، ولكنه دليل على أن ربما قدرت بعد كي، فهمنا، وظهورها ضرورة كما قال المصنف. طيب، والأولى هنا أن تقدر كي مصدرية فتقدر اللام قبلها، يعني أولى أن نقول لكي، فهمنا؟ فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهور اللام معها، كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فهمنا؟ إذن نفهم من هذا أن حروف الخفض كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها 20 أو قال هي 20، طيب لم يتكلم عن لولا كما سيأتينا. هذه الحروف 20 منها ما هو فيه خلاف، وهو خلا وعدا وحاشا مرت بنا في باب الاستثناء، ومتى ولعل وكيف، فهمنا؟ وهذه الجر بها شاذ، فهمنا؟ ويبقى لنا هذه 6، يبقى لنا 14. هذه الباقية 14 الباقية تنقسم إلى قسمين، لأن منها ما يجر الظاهر والمضمر معا، ومنها ما يجر الظاهر فقط ولا يجر المضمر. والذي يجر الظاهر فقط فيه تفصيل، ولهذا نقول حروف الخفض قسمها المصنف إلى قسمين، قسم منهما نقول شاذ أو فيه كلام طيب، وقسم غير شاذ. أما القسم الذي هو شاذ ففيه متى في لغة عقيل، متى عندك في لغة غزيل، نعم في لغة غزيل، وهي عندهم بمعنى من، ولعل في لغة عقيل، وهي بمعنى الرجاء هي بمعناها، وكي طيب، ويكون بعدها ماذا، ماذا بعد كي؟ ما استفهامية، أو يكون بعدها نعم ما المصدرية، مع صلتها أو يكون بعدها أن المصدرية أيضا مع صلتها. وقد ذكرنا الأمثلة، طيب إذن متى ولعل وكيف، هذه ثلاثة شاذة، وهناك ثلاثة أخرى لا نسميها شاذة ولكن فيها خلاف، بعضهم يعدها حرفا وبعضهم يعدها أو استعملت حرفا أحيانا واستعملت فعلا للاستثناء أحيانا، وهي قلا وعدا وحاشا. استعملت أفعالا واستعملت حروفا للخفض، هذه 6. أما الباقي وهو 14 حرفا فقد قسمها المصنف إلى قسمين، فإن منها ما يدخل على الأسماء الظاهرة ويدخل على الضمير، تجر الظاهرة والمضمر. والقسم الثاني يجر الظاهرة فقط. فالذي يجر الظاهر والمضمر سبعة أحرف، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. هذه تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمير، تقول أخذت الكتاب منك ومن زيد فتدخل على الضمير وتدخل على الظاهر، فهمنا؟ ومنك ومن نوح في الآية، جئت إليك وإلى زيد فتدخل على الظاهر والضمير وهكذا. والقسم الثاني يدخل أو يجر الأسماء الظاهرة فقط، ولا يجر أن يجر الضمير إلا نادرا أو شذوذا. وهذا القسم أيضا له صور، له أقسام، فمنه هي سبعة أخرى، سبعة غير هذه السبعة، فمنه ما يدخل على كل ظاهر، يدخل على كل ظاهر وهي ثلاثة. الكاف وتقول زيد كالأسد، ولا يجوز أن تدخل على الضمير، فلا نقول زيد كه أو كها أو كهم ومثل هذا، وسمعت في الشعر شذوذا كما سيأتينا في الأبيات أيضا. كذلك الواو وتستعمل في القسم، نقول والله، وتقرأ في القرآن والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والتين والزيتون والعصر، ولا يجوز وهو أو وها وهم، لا يجوز أن تدخل على الضمير، فهي تدخل على الأسماء الظاهرة أي اسم ظاهر. كذلك حتى عند من جر بها سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا تدخل على الضمير إلا في ضرورة الشأن، فتن حتى يا ابن أبي زياد سيأتي. هذا قسم. قسم ثاني يدخل على النكرات فقط، للنكرات فقط حرف واحد وهو ركبة، فلا تدخل على المعارف، تقول رب رجل كريم لقيته، ولا يجوز دخولها على المعارف، فلا تقول رب زيد، ولا تدخل على الضمير إلا قليلا كذلك، ربه فتيته. وسيأتي القسم الثالث منها ما يختص بالزمان فقط، يدخل على الأسماء التي تدل على الزمان، وهو منذ ومنذ ولا يدخلان إلا على ما يدل على زمانه. ما رأيت زيدا منذ يومين أو منذ يومي الجمعة ومثل هذا. ومنها ما يختص باسم الله تعالى فقط، بلفظ الجلالة فقط، وقد سمع مع كلمة رب مضافة إلى الضمير المتكلم أو مضافة إلى الكعبة، وسمع مع الرحمن وحياتك قليلا فهو التاء، فنقول تالله ولا تقول السلام المؤمن لا تدخل إلا على اسم الله تعالى فقط. وقد دخلت على رب الكعبة يقولون تربي الكعبة، وهذا مسموع قليلا، وتربي بالإضافة إلى ياء الضمير هو قليل أيضا. وأقل من ذلك سمعت الرحمن أو تحياتك، هذا قليل جدا، وهي مشهورة بالدخول على اسم الله تعالى فقط. هذا ملخص حروف الخفض كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وسنتكلم عنها وعن معانيها بإذن الله. انظر في كتابه، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأربعة عشر الباقية بعدما أخرج الستة الأولى التي منها ما هو شاذ ومنها ما هو مختلف فيه، بعدما أخرجها انتقل إلى القسم الثاني وهو الحروف الباقية. قال: هي قسمان، سبعة تجر الظاهر والمضمر، تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. مثال ذلك أو أمثلته قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك دخلت من على الضمير ودخلت على نوح وهو الاسم الظاهر. وإلى مثل قوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. وفي موضع آخر قال: إليه مرجعكم جميعا، إليه إلى الله، فتدخل على الظالم وعلى المضمر. ومثال عن قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. طبقا يعني مرحلة، حالة، درجة، ستنتقلون من حال إلى أخرى. ومثالها مع الضمير قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدخلت على الضمير. ومثال على قول الله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها على الخيل والبغال والحمير، وعلى الفلك تحملون، دخلت على الضمير ودخلت على الاسم الظاهر أيضا. ومثال فيه قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وقول الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس، في الجنة فيها دخلت على الضمير، وفي الأرض دخلت على الاسم الظاهر. ومنه ومثال عفوا الباء قول الله تعالى: آمنوا بالله، مع الاسم الظاهر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أو وآمنوا به كما في سورة الأحقاف، فهمنا؟ فهذه دخلت على الضمير. ومثال اللام قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي موضع قال: له ما في السماوات وما في الأرض، فدخلت على الضمير، وهكذا. إذن هذه السبعة تجر الظاهر وتجر المضمر أيضا، والسبعة الباقية تختص بالظاهر فقط، وهي هذه السبعة الباقية تنقسم أيضا إلى أربعة أقسام، منها ما لا يختص بظاهر بعينه، هو ليس مختصا بشيء معين، بل هو يدخل على كل ظاهر، وهو حتى والكاف والواو، هنا تدخل على الأسماء الظاهرة فقط. وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير، وهذا قليل في ضرورات الشعر. طيب، مثل قول الرؤبة ابن العجاج، كتب العجاج مباشرة، كقول رؤبة ابن العجاج. طيب، قال: خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أو عال كها أو أقرب. خل الذنابات، هو يتكلم عن حمار الوحش، هو أمير المجموعة، أمير الحمر، فهمنا؟ فهذا الحمار الوحش خل الذنابات، الذنابات اسم مكان، شمالا يعني جعلها إلى جهة الشمال، كثبا يعني قريبا، وأم أو عال، أم أو عال هذا مكان أيضا، كها يعني كمثل هذا، أو أقرب يعني هو جعل الذنابات وأم أو عال على شماله، وصار بالحمر إلى موضع الماء. فهنا وأم أو عال كها يعني كمثل هذا، فدخلت الكاف على ماذا؟ على الضمير، وهذا للضرورة، هذا ضرورة للوزن، فهمنا؟ ومثله قول الآخر، طيب هو رؤبة بن العجاج قال: فلا ترى بعلا ولا حلائل كهو أو كهن إلا حاضلة. نفس الكلام في نفس الموضوع يتكلم عن الحمار الوحشي فهمنا مع أتنه، فيقول فلا ترى بعلا ولا حلائل، بعلا يعني زوجة والحلائل هي الزوجات، لا ترى بعلا ولا حلائل كهو يعني كمثل هذا الحمار الوحشي، أو كهن يعني ومثل هذه الأتن الوحشية، إلا حاضلة يعني إلا قليلا أو إلا نعم قليلا. والمعنى كهو أو الشاهد في قوله كهو أو كهن، فدخلت الكاف على الضمير وهذا لضرورة الوزن، ولا يكون في ماذا؟ لا يكون في عادة الكلام ولكن يأتي في الشعر فقط. هذا القسم الأول وهو وفيه ماذا؟ الكاف والواو وحتى، ولا تدخل هذه على الضمائر إلا نادرا في الكاف وفي حتى سمعت أيضا قليلا. ومنها ما يختص بالزمان، يعني منها ما يدخل على الأسماء الدالة على الزمان فقط، وهو مذ أو منذ. أما قولهم ما رأيته منذ أن الله خلقه، منذ أن بزيادة التضعيف هنا، لأننا قلنا مذ تدخل على أسماء الزمان وهذا ليس زمانا. نعم، وأصله مذ لا تدخل إلا على زمان، يعني مذ يوم، مذ شهر، مذ سنة، مذ دقيقة، مذ، فلا تدخل إلا على كلمة تدل على الزمان. هنا دخلت على أن مع اسمها وخبرها، ما رأيته مذ أن الله خلقه، فقالوا المجرور محذوف يعني مذ زمن أن الله خلقه، قال تقديره مذ زمن أن الله خلقه أي مذ زمن خلق الله إياه. جيد. وما يختص بالنكرات، القسم الثاني، القسم الثالث، ما يختص بالنكرات فقط وهو رب، وهذه رب لا تدخل على المعارك، تدخل على النكرات فقط ولا تدخل على الضمير إلا في حال معينة سمعت قياسا فيها أنها تدخل على ضمير مفرد مذكر دائما، ويأتي بعده تمييز النكرة يبين المقصود به. قال ما يختص بالنكرات وهو رب، وقد تدخل في الكلام على ضمير غيبة، ضمير للغائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده، هو مفرد مذكر غائب ويذكر بعده تمييز دائما يبين المقصود. قال والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. قال مثال ذلك ربه فتية، ربه فتية، قال ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. ربه يعني رب الأمر، رب الشأن، فالهاء هذه اسم ضمير متصل مجرور برب في الظاهر هو مبتدأ، وفتية تمييز مبين المقصود، مبين للمقصود بالهاء. ولا تدخل رب على الضمير إلا في هذه الصورة فقط، والضمير دائما مفرد مذكر كما قلنا، فلا نقول ربها وربهما وربهم، لا يكون هذا، بل هو دائما مفرد مذكر غائب، ويأتي بعده ما يميزه، ربه رجلا، ربه رجلين، ربه ماذا؟ فتية، ربه امرأة، ربه امرأتين، ربه نساء، ومثل هذا، ولا يكون الضمير مثنى ولا مجموعا ولا مؤنفا. أخيرا ما يختص باسم الله تعالى، وقد يدخل على كلمة رب مضافا للكعبة أو مضافا إلى ياء المتكلم وهو التاء، مثل قول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم يعني لأكيدن لها، أخطط لها ما يبين فساد أمرها. تالله هذه التاء دخلت على اسم الله تعالى، ولا تدخل التاء إلا على اسم الله أو على رب الكعبة كما قلنا. يقولون تربي الكعبة لا فعلنا كذا، أو تربي لا فعلنا، ونظر دخولها على الرحمن، على كلمة الرحمن أو كلمة حياتك، يقولون تحياتك هذا نادر، فلا تدخل عليهما إلا قليلا جدا. فيها مشاكل. هذا ملخص حروف الجر التي ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان معاني هذه الحروف المشهورة. فصل في ذكر معاني الحروف. قال المصنف رحمه الله: لمن سبعة معاني. من نحن نستعملها في الكلام بأي معنى هي؟ قال: لها معاني مختلفة. ذكر منها، قال أحدها التبعيض. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، لن تحصلوا على الخير، لن تكونوا من أهل البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض الذي تحبون، لأن من هنا تدل على التبعيض، يعني تنفقون بعض الذي تحبون. علامة ذلك أنه لو حذفتها ووضعت كلمة بعض في موضعها استقام المعنى، يعني لو قلت بعض ما تحبون فالكلام صحيح، بل قرئ بهذا، يعني وجدت في بعض القراءات قرئ بهذا، قراءة ابن مسعود. الثاني أن تكون من لبيان الجنس. ما معنى بيان الجنس؟ يعني هي تبين جنس الشيء الذي ذكر قبلها، مثل قول الله تعالى: من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب. الأسورة هي ما يلبس في اليدين كالساعة، يلبسه الملوك أو الأغنياء في اليدين. يقول الله تعالى عن أهل الجنة: يحلون يجملون في الجنة بماذا؟ من أساور من ذهب. المعنى الأساور التي هي ذهب. فإن وعلامتها أنك لو حذفتها وقلت الأساور ذهب أو الأساور التي هي ذهب، فإن صح المعنى. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس هو الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فإن فهذه نسميها من لبيان الجنس. وربما وقعت من لابتداء الغاية. ابتداء الغاية في من إما مكان وإما زمان، يعني تكون من لبداية الشيء مكانا أو زمانا، للمكان بالإجماع لا خلاف فيه، وللزمان بكلام. قال المصنف: والثالث ابتداء الغاية المكانية باتفاق، يعني لا خلاف في أنها تدل على ابتداء الغاية في المكان، مثل قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن المسجد يعني ابتدأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ إسراؤه من هنا، فمن تدل على البداية المكانية. وقد تكون للزمانية خلافا لأكثر البصريين. طيب، قال ابن هشام: ويشهد لذلك، يعني ويدل على هذا، قول الله تعالى: من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فهمنا؟ وفي الحديث قول الصحابي قال: فمطرنا، يعني نزل علينا المطر، من الجمعة إلى الجمعة. ما معنى من؟ يعني بداية من يوم الجمعة نهاية إلى يوم الجمعة. فمن هنا وقعت لابتداء الغاية الزمانية، خلافا لبعض البصريين الذين يمنعون وقوعها في هذا الموضع. فإن قال الشاعر: تخيلنا من أزمان يوم حليمة، يعني تخيلنا، يعني اختير هؤلاء القوم من ماذا؟ من أزمان يوم حليمة. يوم حليمة هو يوم قتال كان بين العرب قديما، كان مشهورا بيوم حليمة لأن حليمة هي ابنة الأمير القوم، ولما تجهز الجيش للقتال خرجت تحمل إليهم المسك فكانت تطيبهم به، فاشتهر هذا اليوم بيوم حليمة. تخيلنا يعني اختير هؤلاء القوم من أزمان يوم حليمة، يعني منذ زمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. طيب يعني قد جرب قد جربت الكلام هنا عن السيوف التي مع هؤلاء القوم، هذه سيوف منذ زمان حرب حليمة وما بعدها، قد اختيرت اختيارا جيدا وقد جربت في معارك كثيرة وهي ثابتة قوية. تخيرنا من أزمان، يعني من بداية هذا الزمن، يعني اخترنا هذه السيوف من هذا الزمان إلى اليوم الذي نحن فيه، فمن لبداية الغاية الزمانية. من أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في ماذا؟ من أول يوم أسس. لا، هذا من أول يوم بني فيه المسجد، الكلام عن مسجد قباء. طيب قال الله تعالى في الآية لمسجد أسس على التقوى خير. لا هذا قبل، هذا خير. أما أسس بني لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه نزلت في أهل مسجد قباء. وفي بعض الروايات في هذه الآية خاصة، طيب سئل أهل قباء لما مدحكم الله، ورواية ضعيفة، ولكن لما مدحتم بهذا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا كانوا يجمعون بين الاستجمار والطهارة بالماء، كانوا يتبعون الطهارة بالأحجار طهارة بالماء، فمدحوا بهذا. هذا أثر يستدل به الفقهاء على جواز الجمع بين الطهورين. المهم أن هذه أنزلت في أهل قباء، في مسجد قباء، فمن أول يوم. طيب هذا المسجد لما بني على التقوى، من أول يوم بني فيه، بخلاف مسجد الضرار الذي ذكر بعد ذلك الذي بني على شفا جرف هام. الرابع من معاني من التنصيص على العموم، يعني هي تدل على العموم نصا أو تؤكد التنصيص على العموم، وهي التي يسميها العلماء من الزائدة، ولها ثلاثة شروط لكي تكون من زائدة في الكلام. لها ثلاثة شروط، أولها أن يسبقها نفي أو استفهام، استفهام بهل. طيب الثاني أن يكون المجرور بها نكرة. الثالث أن يكون هذا المجرور إما فاعلا وإما مفعولا وإما مبتدأ، هذا المجرور بها في الأصل. مثال، قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر، احذف ما وقل يأتيهم ذكر فعل وفاعل، وزيدت ما هنا، ماذا نقول في الإعراب؟ من حرف جر زائد وذكر فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، فإن وقد وجدنا المجرور بها نكرة ووجدناه فاعلا في الأصل وقبله نفيه، وربما كان مفعولا مثل قول الله تعالى هل تحس منهم من أحد، احذف ما احذف من هل تحس منهم أحدا، هذا في من أهلكهم الله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، فهل تحس منهم من أحد، فمن هنا زائدة، واحد مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. ومثال المبتدأ قول الله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق، أصل الكلام هل خالق غير الله، فخالق مبتدأ مجرور في لفظه ومرفوع في محله، وقد وقع نكرة وسبق باستفهام، فإن ولهذا حكمنا على من بالزيادة، فهي تدل على العموم. لماذا عموم؟ لأن النكرة إذا وقعت في سياق نفي أو استفهام دلت على العموم. هل يوجد أي خالق غير الله؟ هل تحس منهم أي أحد؟ ما يأتيهم من أي ذكر؟ لا يأتيهم أي ذكر، فهي دالة على العموم في كلها. الخامس أن تكون من بمعنى البدل، البدل يعني شيء في مكان شيء. مثال ذلك قول الله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني احذفها وضع كلمة بدل يستقيم المعنى. هل رضيتم بالدنيا بدلا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فمن هنا بمعنى بدل. المعنى السادس الظرفية. طيب، يعني تكون بمعنى فيه، ولو حذفتها ووضعت فيه موضعها استقام المعنى. مثال ذلك قول الله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض. ماذا خلقوا من الأرض بمعنى ماذا خلقوا فيها، يعني ماذا خلقوا في الأرض. انظروا حولكم، هؤلاء الذين تزعمونهم شركاء لله تعالى، فهم أروني يعني أظهروا لي ماذا خلقوا في هذه الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هل الصلاة من يوم الجمعة أو فيها؟ فمن هنا بمعنى فيه، فوقعت من للدلالة على الظرفية. والسابع من المعاني التعليل، كقول الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم ما هنا زائدة، ومن معناها التعليل، معناها السببية، يعني بسبب خطيئتهم، بسبب الأخطاء التي أخطأوها قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقهم الله تعالى وأدخلهم جهنم. أغرقوا فأدخلوا نارا. قال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. طيب، ذكرنا هذا البيت من قبل في مدح جرير للحسين بن علي والتعريض بهشام بن عبد الملك، هذا كان في البلاغة في المعاني. طيب، كان من كلامه جرير يمدح زين العابدين، الفرزدق يمدح زين العابدين علي ابن الحسين، اسمه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فكان من كلامه يغضي حياء، يغضي يعني يفض بصره، حياء ويغضى من مهابته، هو يفض بصره حياء ويخفض الناس أبصارهم أمامه أيضا. فما يكلم، الناس يهابونه ويحترمونه، فما يكلم، لا يكلمه أحد إلا حين يبتسم، إلا إذا رأوه مبتسما اطمأنوا إليه وتكلموا معه. يغضي حياء ويغضى من مهابته، يعني يغضى يعني يخفض البصر بسبب مهابته، فمن هنا بمعنى السببية، بمعنى التعليل. إذن من لها معاني، منها هذه السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما اللام فلها كثير من المعاني. قال رحمه الله: وللام 12 معنى، أحدها الملك، مثل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله يعني كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له. والثاني شبه الملك ويعبر عنه بالاختصاص. طيب، والفرق بينه وبين الملك أنه في حالة الملك يجوز للثاني أن يملك الأول. الكتاب لزيد، فزيد هو مالك الكتاب، هو صاحبه، فهمنا. البيت لعمر، فعمر هو صاحب البيت. أما في حالة شبه الملك أو ما يسمونه اختصاصا، فالثاني لا يملك الأول. نقول الباب للبيت، فهو خاص به، ولكن البيت حقيقة لا يملك، فهمنا. مثل هنا بقوله: السرج للدابة. السرج هذا ما يوضع على ظهر الحصان، السرج للحصان، والحصان لا يملك، فهمنا. فهذا سمي شبه ملك وسمي اختصاصا أيضا، فهمنا. قال: قال الثالث التعدية. التعدية يعني تجعل الفعل اللازم متعديا، يتعدى الفعل بسببها إلى مفعوله، مثل قولهم: ما أضرب زيدا لعمر. فزيد مفعول به لماذا؟ لأضرب، فإن لأن هذا أفعل التعجب ينصب مفعولا واحدا، ثم أردنا مفعولا ثانيا فزدنا اللام لكي يصل إلى المفعول الثاني بها لعمر، فعمر في المعنى مفعول به ثاني وإن كان مجرورا باللام. الرابع التعليل. المعنى التعليل ليس في باب الأفعال. ماذا؟ المعنى التعليل ليس في باب الأفعال. لا لا لا يلزم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، الفعل عبر يعبر بمعنى فسر هو متعد بنفسه، فهمنا؟ ولما تقدم المفعول عليه وضعف دخلت عليه اللام تسمى لام التعديل. لا يلزم أن يكون في باب أفعل التعجب فقط. الرابع التعليل. مثل قوله وإني لتعروني لذكراك هزة، مر بنا البيت، لذكراك يعني بسبب ذكراك، فاللام هنا تدل على السببية. والخامس التوكيد، وهي اللام الزائدة. الحروف الزائدة عموما سواء كانت اللام أو غيرها تدل على التأكيد، وقد رأينا قبل قليل من هي زائدة. لماذا زائدة؟ مر بنا قبل قليل لأجل التوكيد، فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد التنصيص على العموم. وهنا يقول الخامس التوكيد جيد، وهي الزائدة نحو قول الشاعر وملكت ما بين العراق ويثرب، ملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. طيب أنت ملكت هذا المكان من العراق إلى المدينة ملكا تاما، أجار من؟ أجار يجير بمعنى حفظ، المسلم والمعاهد، أجار لمسلم ومعاهد. لو حذفت اللام وقلت أجار مسلما ومعاهدا صح المعنى، فاللام هنا زائدة، والحروف الزائدة تدل على التوكيد كما قلنا. نعم اللام، نعم ليس لها شرط. وأما قول الله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم، فإن قال إن اللام هنا ليست زائدة، بل إن الفعل ردف مضمن معنى اقترب، هو بمعنى اقترب لكم، فهو مثل قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم. قال فهنا لا نحكم على اللام بالزيادة. السادس تقوية العامل، المثال الذي ذكرنا عندما يضعف العامل بسبب تقدم للمعمول مثلا، فهمنا؟ أو لسبب أن العامل ليس أصليا في عمله مثلا كالصفة المشبهة. تقوية العامل الذي ضعف إما بكونه فرعا في العمل مثل قول الله تعالى مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم، فهمنا؟ فمصدق اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وما معهم هذا مفعول لمصدق. ولما كان مصدقا فرع في العمل عن الفعل ضعف قليلا فزيدت اللام للتقوية. ومثله قول الله تعالى فعال لما يريد، أصل الكلام فعال ما يريد، وزيدت اللام لتقوية العامل. وإما بسبب تأخر العامل عن المعمول، مثلنا له قبل قليل بقول الله تعالى إن كنتم للرؤيا تعورون. طيب وهي اللام الزائدة، قال المصنف رحمه الله هذه المقوية ليست زائدة تماما وليست أصلية تماما وليست معدية تماما، فهي شيء متوسط، لأن الفعل متعد بنفسه هو يستطيع أن ينصب بنفسه، فهي ليست للتعدية، فهمنا؟ ونستطيع الاستغناء عنها وإن كان يضعف الكلام قليلا، فهي ليست ماذا؟ فهي تشبه الزائدة، ولكنها عندما تحذف يضعف المعنى، فهي كأنها ليست زائدة، فهمنا؟ فهو يقول هي ليست زائدة محضة ولا معدية محضة، بل هي شيء متوسط بينهما. السابع انتهاء الغاية، تكون اللام دالة على معنى إلى، وعلامتها أنك يجوز أن تضع إلى في موضعها، مثال ذلك قول الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، يجري لأجل يعني إلى أجل. الثامن القسم. طيب كانوا يقولون لله لا يؤخر الأجل. ينبغي أن نفتح. طيب يعني أقسم بالله لا يؤخر الأجل، وهذا قليل. نعم ينبغي فتحها لأنه هنا جاء مكسور في نسخة مكسورة. وهي نعم لا تدخل إلا على اسم الله تعالى، كأنها ماذا تشبه التاء، لأنها تشبه التاء فهي خاصة باسم الله تعالى فقط. التاسع التعجب، يعني تكون اللام زائدة للدلالة على التعجب، مثل قولهم لله ضرك، وقلنا هذا التعبير من قبل، لله جر ومجرور خبر مقدم وضرك مبتدأ مؤخر هنا، ويزاد بعده تمييز في الغالب، فنقول لله ضرك فارسا أو عالما ومثل هذا. كانوا يقولون يا للجمال، يا له من كذا، فهمنا، فيزيدون اللام لأجل التعجب. الرابع الصيرورة. الصيرورة هي التحول من حال إلى حال. طيب مثل قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تباب أو إلى ذهاب في بعض النسخ. فهمنا الصيرورة يعني التحول إلى الشيء، يعني بأن يصير هكذا. لدوا للموت، الناس يلدون، الناس يتزوجون ويولد لهم أولاد، هل يلدون بسبب الموت؟ يعني هم يلدونهم لكي يموتوا أو يلدونهم لكي يعيشوا؟ وما النتيجة؟ أنهم في النهاية يموتون. وابنوا للخراب، البيت الذي يبنى، العمارة التي تعمر في الأرض، هل تبقى أبدا؟ تبقى لزمن كما يقدر الله لها ثم تذهب. والمعنى أن كل شيء ماذا؟ كل شيء له نهاية. والحادي عشر من معانيها البعدية. البعدية يعني هي بمعنى بعد. ومثالها قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس يعني لغروبها، والصلاة لا تكون في وقت الغروب بل تكون بعده. والمعنى أقم الصلاة بعد دلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني بعده. تمام. هذه معاني اللام. ومن معانيها أيضا الاستعلاء، يعني تكون بمعنى على، ومثاله قول الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للأذقان، الذقن هي ماذا؟ هذه التي هي مجمع الفك، مكان اجتماع الفكين، من هنا هذه الذقن. يخرون للأذقان يعني ينزلون على الأذقان يبكون، يعني في سجودهم. يخرون للأذقان يعني عليها. إذن للام معان تستعمل من أجلها، ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها 12 معنى، ثم قال وللباء 12 معنى أيضا. الباء تستعمل لمعان، منها الاستعانة، تقول كتبت بالقلم، قطعت بالسكين، سافرت بالطائرة، المعنى كتبت بمساعدة القلم، ساعدني القلم في الكتابة، سافرت بالطائرة، قطعت بالسكين، فالباء هنا للاستعانة. والثاني التعدية، قد تحول اللازم إلى متعد، مثل قوله تعالى ذهب الله بنورهم، يعني أذهب الله نورهم. والثالث التعويض، يعني البدلية، أن يكون شيء بدلا من شيء، تقول بعتك الثوب بدرهم، يعني أعطيك الثوب ويأخذ الدرهم. فهمنا؟ فهذا عوض عن هذا، هذه للتبديل، هذا بهذا. والرابع الإلصاق، وهو من أشهر معانيها. الإلصاق هو اتصال المجرور بها بما قبله، إما حقيقة وإما بلاغة. تقول أمسكت بزيد، يعني كنت ملاصقا له، يعني اتصلت يدي بجسمه أو بملابسه التي أمسكته منها. الخامس التبعيض، قد تكون بمعنى بعض. مثالها قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها يعني يشرب منها، لأنهم لا يشربون بالعين بل يشربون من العين، أي منها. عينا يشرب بها المقربون. والسادس المصاحبة. طيب المصاحبة هي تكون بمعنى مع، مثل قول الله تعالى: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر يعني دخلوا مع الكفر، هم دخلوا وكان الكفر مصاحبا لهم. والسابع المجاوزة. المجاوزة هو المفارقة والمباعدة، يعني تكون بمعنى عن. ومثاله قول الله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. أين الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه. الثامن الظرفية، طيب يعني تدل على معنى فيه، مثل قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي. بجانب الغربي يعني في جانب الغربي، يعني هذا الجبل أي فيه. ومثله قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني نجيناهم في هذا الوقت، في وقت السحر. التاسع البدل، كقول بعضهم: ما يسرني أني شهدت بدلا بالعقبة، يعني بدلا من العقبة. وهذا من تعظيم أمر العقبة، أمر بيعة العقبة. فحتى إن بعضهم كان يقول إن بيعة العقبة عندي أهم من بدل. يقول: ما يسرني أني شهدت بدلا بالعقبة، يعني بدلا من العقبة. العاشر الاستعلاء. ماذا؟ نعم. في حالة التعويض هو الذي يفعل، هو يبدل هذا بهذا. أما هنا ليس بدلا، هو لم يبدل شيئا بشيء، بل هو يقول إن هذا لا يستوي عندي بهذا، لا يستوي معه. وإن كان بينهما قرب، ولكنه هنا لم يعوض، لم يقل إن هذا عوضا عن هذا. العاشر الاستعلاء. الاستعلاء هي بمعنى على، بمعنى فوق. ومثاله قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. تأمنه بقنطار يعني تأمنه على قنطار، أنت تجعله أمينا على هذا المال. والحادي عشر السببية، تكون بمعنى السبب، مثل قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبسبب نقضهم للميثاق لعناهم. وما هنا زائدة، فبما يعني فبسبب. الثاني عشر أن تكون دالة على التأكيد، وهي الباء الزائدة. وهذه الباء الزائدة تقع كثيرا في فاعل كفى وليس وجوبا، مثل قول الله تعالى: كفى بالله شهيدا. فهمنا؟ فالله اسم الجلالة فاعل مجرور في لفظه بسبب الباء، مرفوع في محله. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقولون: بحسبك درهم، يعني حسبك، فالباء زائدة. وتقع الباء الزائدة أيضا كثيرا في خبر الأفعال الناسخة المنفية. قلنا: ليس زيد بقائم، أليس الله بعزيز الانتقام، وما ربك ما نافيه بغافل. قالوا هذه الباء زائدة لتأكيد النفي، فإن وتزاد وجوبا بعد أفعل به، أفعل به في التعجب نقول أكلم بزيد، فالباء هنا زائدة وجوبا، فإن طيب ما فائدة الزيادة؟ قال العلماء الأصل في الحروف الزائدة عموما أنها تفيد التوكيد، وقد تفيد شيئا آخر من السياق، ولكن غرضها هو التوكيد أصالة. جيد. طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونكمل باقي معاني حروف الخفض إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.